قال الله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولقد جرى قصتان من آيات الله، إحداهما حدثني بها من أثق به، قال: قدمنا إلى مكة حجاجا على الإبل قبل أن تأتي السيارات، فلما رجعنا ودخلنا الريع في الجبال المعروفة هذه، إذا رجل منا قد مرضت أمه، وفي آخر الليل ارتحلنا، وبقي هذا الرجل يوطئ الفراش لأمه ليركبها على فراش اللين من أجل مرضها. فتقدم الحجاج، ولما مشى تاه الطريق بهذه الجبال، يقول: فذهب مع هذه الأودية وهذه الجبال يطلب الحجاج. فلما ارتفعت الشمس واحتر الجو، وإذا بخدر، خدر بادية، تعرفون الخدر، فذهب إليه، خيمة صغيرة، ذهب إليه وسلم وسألهم: أين الطريق؟ قالوا: الطريق وراءك بعيد، ولكن اجلس، نوخ البعير واجلس حتى يبرد الوقت تمشي. يقول: فأناخ البعير ونزل أمه، ومنذ نزلت في هذه الأرض قبض الله روحه. الله أكبر، هي من أهل القصيم، وحجت ورجعت وماتت في أرض ما كان يحلم أنه يأتي إليها، لكن الله قادها إلى الأرض التي أراد أن تموت فيها. سبحان الله العظيم، هذه من آيات الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.